أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. هذا هو اللقاء التاسع في مدارسة كتاب الفوائد للعلامة ابن قيم الجوزية. وقد توقفنا عند قول الإمام ابن القيم فائدة في تفسير قول الله تبارك وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فيقول الإمام ابن القيم: أخبر سبحانه أنه جعل الأرض ذلولا منقاضة للوطئ عليها وحفرها وشقها والبناء عليها، ولم يجعلها مستصعبة ممتنعة على من أراد ذلك منها. وأخبر سبحانه وتعالى أنه جعلها مهادا وفراشا وبساطا وقرارا وكفاتا، وأخبر أنه دحاها وطحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها وثبتها بالجبال ونهج، أي أبان وأوضح فيها الفجاج والطرق، وأجرى فيها الأنهار والعيون، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. هذا كله متضمن في قوله تبارك وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. يقول الإمام ابن القيم: فالله سبحانه وتعالى بارك في هذه الأرض وقدر فيها أقواتها، ومن بركتها أن الحيوانات كلها وأرزاقها وأقواتها تخرج منها، ومن بركتها أنك تودع فيها الحب فتخرجه لك أضعاف أضعاف ما كان، ومن بركتها أنها تحمل الأذى على ظهرها وتخرج لك من بطنها أحسن الأشياء وأنفعها، فتواري منه كل قبيح وتخرج له كل مليح. ومن بركتها أنها تستر قبائح العبد وفضلات بدنه وتواريها وتضمه وتؤويه وتخرج له طعامه وشرابه، فهي أحمل شيء للأذى وأعوده بالنفع، فلا كان من التراب خير منه وأبعد من الأذى وأقرب إلى الخير. قال: والمقصود أنه سبحانه وتعالى جعل لنا الأرض كالجمل الذلول الذي كيفما يقاد ينقاد. هذه الفائدة الأولى في قول الله تبارك وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلول. ذلولا سهلة يستقر عليها بنو آدم، منقادة، فهذه الأرض غير متمنعة لمن يمشي عليها، والله سبحانه وتعالى ثبتها بالجبال لئلا تزول بأهلها، ولو كانت تتكفأ وكانت متماثلة لما كانت منقادة لنا. فالله سبحانه وتعالى امتن علينا في هذه الآية بما ذلله في هذه الأرض لنا، وهكذا نأخذ فيها العبرة. فالله سبحانه وتعالى سخر لنا تلك الأرض بما فيها، وطلب منا سبحانه وتعالى بعد أن سخر تلك المخلوقات لنا، طلب منا سبحانه أن نقيم العبودية له سبحانه وتعالى في تلكم الأرض. انظروا إلى المعاني الجميلة التي أشار إليها الإمام ابن القيم وهو يذكر لنا فضائل تلك الأرض، وكيف أن العبد الذي خلق من تلك الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، هذا العبد الذي خلق من طين هذه الأرض ليته يكون فيه من صفات تلك الأرض. ألا ترونه وهو يقول أن من بركات تلك الأرض أنها تواري كل قبيح وتخرج كل مليح؟ معنى غالي وعالم أن يتصف العبد الذي خلق من تلك الأرض بهذا الوصف، أن يكون متحملا للقبائح وللسوء، ولا يعامل الناس بما يعاملون به من إساءات، بل ربما يعفو عنهم، وإذا هو قابل الإساءة بالإحسان فإنه نعم العبد، نعم العبد الذي خلق من تلك الأرض التي تواري كل قبيح وتخرج كل مليح، تلك الأرض التي تستر القبائح، ومع هذا تحتوي العبد وتضمه وتؤويه وتحتضنه، فهي كالأم الرؤوم الحنون. هكذا شأن الأرض مع من يعبد الله عز وجل، ولذلك حين يوضع في باطنها فإذا ضم في قبره ضم تلك الضمة، ضمت الأم الحنون للمؤمن. أما الكافر والفاجر فتختلف أضلاعه حين يوضع فيها، لأنه كان بئس العبد. يا عباد الله، إذا سمعتم ربكم جل وعلا يقول لكم ويمتن عليكم بهذه النعمة التي قلما نتفكر فيها أنه ذلل لنا تلك الأرض لنمشي عليها، فيا عباد الله إياكم أن تمشوا عليها فتشهد عليكم يوم القيامة تلك الأرض الذلول بأنكم عصيتم الله عز وجل فيها، فإن تلكم البقاع تشهد على العبد يوم القيامة. فإذا كان الله ذللها فكن أنت يا عبد الله نعم العبد الذليل. وهذه فائدة ثالثة، فكما ذكرنا خذ في هذه الآية تلك الفوائد العظيمة، عليك أن تستر القبائح، وعليك أن تواري كل قبيح وتخرج كل مليح، والأمر الثاني عليك أن تتعبد الله عز وجل، وعليك أن تستحي أن تشهد عليك تلكم الأرض بما اقترفت يداك بما يغضب الرحمن. وثالثا، إذا رأيتم ربنا تبارك وتعالى يذلل لنا تلك المخلوقات ويسخرها، ألا تذلون له؟ ألا تنكسرون له؟ ألا تفتقرون إليه؟ ألا تحققون ركن العبودية الأعظم حين تحققوا معنى الذل التام لله تبارك وتعالى؟ هو الذي جعل لكم تلكم الأرض كالجمل الذلول الذي كيفما يقاد ينقاد، وهذه والله صفة العبد، كيفما يقاد ينقاد، أنا لك عبد فافعل بي ما تحب، نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد، سمعا وطاعة، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. هكذا شأن العبد الذليل إلى ربه كيفما يقاد ينقاد. ثم قال تبارك وتعالى: فامشوا في مناكبها. قال الإمام ابن القيم: وحسن التعبير بمناكبها. ولا ربما يندر أو يقل تفهم كثير منا لهذه الآية، رغم أنها في سورة عظيمة جليلة معلوم فضلها وكيف أنها شفعت لمن حافظ عليها وقرأها، وكيف أنها إذا داوم عليها العبد كل ليلة تكون سببا لوقايته من عذاب القبر. هذه الآية تمر علينا كثيرا، وغالبا نتفكر في معنى فامشوا في مناكبها على معنى طلب الرزق والسعي لجلب الأرزاق، وليس الأمر هكذا فحسب. بل انظروا إلى هذا الكلام الماتع الذي سيذكره الإمام ابن القيم، يقول: وحسن التعبير بمناكبها عن طرقها وفجاجها، لما تقدم من وصفها بكونها ذلولا، فالماشي عليها يطأ على مناكبها. المناكب هذه التي تكون اللي هي أكتاف الإنسان، كأن المعنى انه ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان احنا بنمشي على اكتاف الارض، بمعنى ان الله اذا كان ذلل اعلاها فهذا من باب اولى ان يكون ذلل سهولها ووجيانها، اي ان تلكم الجبال ذللها الله عز وجل ليمشي العبد فيها، رغم أنها عالية ورغم أن هذا قد يستصعب، لكن ذلله الله عز وجل. قال الإمام: ولهذا فسرت المناكب بالجبال كمناكب الإنسان وهي أعاليه. قالوا: وذلك تنبيه على أن المشي في سهولها أيسر، إذا كان ذلل ذلك ويسر هذا فمن باب أولى أن يكون المشي في سهول تلكم الأرض أيسر. وقال الطائفة: بل المناكب الجوانب، على اعتبار أن الكتف يأتي في هذا في جانب الإنسان إما هذا أو ذاك، فكأن المراد جوانب الأرض ونواحيها. قال الإمام: والذي يظهر ترجيح الإمام ابن القيم للمراد من قوله فامشوا في مناكبها أن المراد بالمناكب الأعالي، وهذا الوجه الذي يمشي عليه الحيوان هو العالي من الأرض دون الوجه المقابل له، فإن سطح الكرة أعلاها والمشي إنما يقع على سطحها. وحسن التعبير عنه بالمناكب لما تقدم من وصفها بأنها ذلول، فإذا كانت ذلول ويسر السير في أعاليها هكذا، إذن يكون الأمر في الضرب في الأرض أمرا سهلا ميسورا بتيسير الكريم المنان سبحانه وتعالى. قال ابن عباس وقتادة وبشير ابن كعب: قالوا أن المناكب هي الجبال. وقد روي أن بشير بن كعب كانت له سرية فقال لها، يعني كانت له جارية فقال لها: إن أخبرتني ما مناكب الأرض فأنت حرة، لو قلتي لي يعني إيه مناكب الأرض فأنت حرة. فقالت: مناكبها جبالها، فصارت حرة. فأراد أن يتزوجها فسأل أبا الدرداء، فقال له أبو الدرداء: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أشار بذلك أن المعنى كأن أبا الدرداء رضي الله عنه لم يرتضي أن يكون المعنى هو الجبال فقط، ولذلك كما ذكرنا تعددت أقوال أهل التفسير في المراد بالمناكب، وإن كان الأرجح ما رجحه الإمام ابن القيم من أن المعنى هو أعاليها وهو في هضابها وجبالها، وإلا فقد قال مجاهد أطرافها، وقال أيضا المعنى طرقها وفجاجها ونحو هذا من الأقوال الواردة في هذا الباب. قال سبحانه وتعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. قال الإمام ابن القيم: ثم أمرهم أن يأكلوا من رزقه الذي أودعه فيها فذللها لهم ووطأها لهم وفتق فيها السبل والطرق التي يمشون فيها وأودعها رزقهم، فذكر تهيئة المسكن للانتفاع والتقلب فيه بالذهاب والمجيء والأكل مما أودع فيه للساكن. كل هذا اقتضاه قوله تبارك وتعالى: وكلوا من رزقه. كل من رزق تلك الأرض الذي امتن الله عز وجل علينا أن تخرجه لنا، الله يسر هذا وذلل ذلك، أودعها الرزق الطعام الذي سيطعمون، وهيأ فيها الأرض التي يتخذها مسكنا ليستقر فيها وينتفع بما فيها فيأكل ويشرب ويهنأ بالعيش فيها. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. كلوا من رزقه مما أحله الله لكم، وإليه النشور، إليه المرجع. فالله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات لا تفاوت فيها وجعل الأرض ذلولا، هو سبحانه القادر على أن يبعثكم بعد الموت. لذلك يقول الإمام ابن القيم ثم نبه بقوله وإليه النشور على أن في هذا المسكن الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي، الأرض التي نحن فيها، غير مستوطنين ولا مقيمين، بل دخلناه عابري سبيل، فلا يحسن أن نتخذه وطنا ومستقرا، وإنما دخلناه للتزود منه إلى دار القرار، فهو منزل عبور لا مستقر حبور، ومعبر وممر لا وطن ومستقر. إي والله هذا شأن الدنيا، ممر وليست بمستقر. الدنيا منزل عبور لا مستقر حبور ومكس، هذا شأنها. فكيف يكون لذي عقل أن يستوطنها؟ وإليه المرد، وإليه النشور. قال الإمام: فتضمنت الآية الدلالة على ربوبيته ووحدانيته وقدرته وحكمته ولطفه والتذكير بنعمه وإحسانه والتحذير من الركون إلى الدنيا واتخاذها وطنا ومستقرا، بل نسرع فيها السير إلى داره وجنته. فلله ما في ضمن هذه الآية من معرفته وتوحيده والتذكير بنعمه والحث على السير إليه والاستعداد للقائه والقدوم عليه والإعلام بأنه سبحانه يطوي هذه الدار كأن لم تكن، وأنه يحيي أهلها بعدما أماتهم. وإليه النشور، إنها آية جامعة ورب الكعبة، آية عظيمة لو تأملناها وتدارسناها وأخذت منا حقها في التأمل والنظر. آية واحدة لو تدبرنا معناها لوجدنا أنفسنا سائحين في ملكوت الرحيم الرحمن، طائفين على مختلف العلوم. فإن هذه الآية دلت ابتداءً كما يقول الإمام ابن القيم هنا دلت على ربوبية الله تبارك وتعالى، دلت عليه رب بالدليلين المعروفين عند أهل العلم بدليل الاختراع ودليل العناية. فالله خلق الأرض وجعلها، وهذا يسمى بدليل الاختراع، وسخرها للإنسان ووفر فيها ما يلائم طبعه من الرزق والطعام، وهذا يسمى بدليل العناية. ودليل الاختراع إذا كانت هذه الأرض موجودة، فمن الذي خلقها؟ ومن الذي استودع فيها ما استودع فيها من سهول وأنهار وجبال و من الأمور؟ هذا يسمى بدليل الاختراع. ومن الذي ذللها هكذا حتى سخرت لخدمة الإنسان؟ أوليس هذا هو الرحيم الرحمن؟ بلى. ولذا جاء في سياق هذه الآيات قول ربي، وأحق القول قول ربي، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. وهنا فائدة أخرى علينا أن نتأملها جيدا، وهو الربط بين الآية السابقة لهذه الآية الجليلة، من أن الله سبحانه وتعالى ختم تلك الآية باسمين عظيمين شريفين، باسمه اللطيف وباسمه الخبير. واسمه اللطيف يدل على جود خفي وعلى إكرام قد لا يكون إكراما ظاهرا وإنما إكراما دقيقا، فهذا من لطف اللطيف سبحانه وتعالى أن ذلل لنا تلك الأرض وخلقها وجعل فيها تلك البركات، جعلها كذلك لطفا بنا. واسمه الخبير يعني دائما أن المراد في الكلام شيئا باطنا، وكأن الله ها هنا يشير إلى أن في هذه المخلوقات فيها من الأسرار وفيها من الدفائن ما ينبغي أن يستغرق العبد فيه في التفكر، لأنه يزيده يقينا كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فهناك ملكوت الأرض، ملكوت الأرض هذا تأمل فيه يزرع اليقين. إذن تعالوا لنضع هذه الفوائد العظام في نقاط. قلنا أولا الدلالة على ربوبية الله تبارك وتعالى بالدليلين المعروفين، دليل الاختراع ودليل العناية، فهذا فيه إثبات للربوبية. والأمر الثاني فيه إثبات لصفتين عظيمتين من صفات الرب تبارك وتعالى، وظهر لنا ذلك بالنظر في الآية السابقة لهذه الآية الجليلة، وكيف ختمت باسمه اللطيف واسمه الخبير. ونبهت الآية في ابتدائها وفي انتهائها على اسمين جليلين للرحمن تبارك وتعالى، وهما اسمه الأول والآخر. يبقى اسمه اللطيف واسمه الخبير في الآية السابقة، واسمه الأول واسمه الآخر، فكل شيء ابتداؤه من الله. ولذلك قال: جعل لكم الأرض ذلولا. فالأول الذي ليس قبله شيء هو الرحمن سبحانه وتعالى، فهو الأول، هو الذي ابتدأ بخلق هذه السماوات وتلكم الأرض، فهو الأول. وكل شيء منتهاه إلى الله فهو الآخر. ولذلك ذيل هذه الآية بقوله: وإليه النشور. إذن اللطيف والخبير والأول والآخر، جمعت هذه الآية معاني هذه الأسماء الجليلة. ومن جهة أخرى جمعت الآية بين فعلي الربوبية وهما الخلق والأمر، كما قال ربنا في سورة الأعراف: ألا له الخلق والأمر. ف فهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا هذا هو الخلق فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه هذا هو الأمر. إذا كان الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بصفة الربوبية والله سبحانه وتعالى ينبغي على العبد أن يوحده هذا التوحيد توحيد الربوبية فمداره على الخلق والأمر، فالله لا يسمى بصفة الربوبية حتى يكون فيه صفات منها أنه الخالق أنه الرازق سبحانه وتعالى أنه الذي يدبر الأمر وأنه سبحانه وتعالى المحيي والمميت وفي هذه الآية كل ذاك، لأنه هو الذي خلق هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا هذا هو الخلق وهو الذي يأمر ويدبر، وهنا يأمرنا بأن نسعى في الأرض وأن نأكل من رزقه على الوجه الذي أحله لنا، فهذا أمر منه سبحانه وتعالى لتدبير هذا الكون على هذا الوفق وهذا النظام، وهو سبحانه وتعالى هو الذي يرزقنا هذا الرزق، فهذه صفة الخلق وهذه صفة الرزق وهذه صفة التدبير للأمر، وهو الأول فهو المحيي سبحانه وهو الآخر فهو الذي إليه النشور سبحانه، فجمعت الآية كل هذه الصفات من صفات الربوبية لله تبارك وتعالى. فما أعظم كلام ربنا والله. ومن جهة أخرى دلت هذه الآية على العلم الطبيعي، فالله جل وعلا قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فاشتملت الجملة على فعل عجيب ووصف أعجب لما فيهما من لطف ودقة الإشارة إلى ما هو مشهور في المجتمع العلمي. قالوا إن الأرض في مراحلها التكوينية الأولى لم تكن صالحة للحياة، ثم تشكل الغلاف الجوي بعد ذلك، وبعد هذا استقرت القارات وظهرت النباتات فأصبحت صالحة لتكون مسكنا للبشر. وقد جاء في الآية فعل جعل، حدش خد باله من المعنى ده، جعل الذي يفيد التحول والتصيير والنقل من حالة إلى حالة، ولم يقل هو الذي خلق لكم الأرض، وإنما قال هو الذي جعل لكم الأرض، كأن هذه الأرض مرت بعدة مراحل كما يثبتها العلماء المختصون، فيقول ربنا جعل للدلالة على هذا التحول والتصيير وهذا الانتقال من حالة إلى أخرى، جعل الأرض ذلولا، وهذا مفهومه أنها كانت من قبل في وضع آخر. ثم وصف القرآن بالذلول يشهد هذا اللفظ القرآني على أن هذا القرآن والله من تنزيل عليم خبير، فإن العلماء علماء اللغة قالوا ذل يذل ذلا، فهو ذلول يكون في الإنسان والدابة، وقالوا ذلت الدابة بعد شماس، يعني كانت صعبة ثم صارت بعد هذا ذليلة سهلة ميسورة. وإلى هذا أشار علماء اللغة كابن منظور والراغب وغيرهما. ولا شك أن وصف الذلول أظهر ما يكون في حالة المطية، فهي يعني حالة الدابة حين تركب، فهي تخضع لصاحبها ولا تحاول أن تلقيه من على ظهرها، وهذه الدابة الأخرى تسمى دابة شموس اللي هي ما يعرفش الواحد يركبها، دايما تبقى شرسة ربما تثار أو تأخذ في الهيجان مما يؤدي إلى إلقاء من يركبها من على ظهرها. أما الدابة الذلول فهي التي لا يحدث معها ذلك وإنما تكن وتستقر. والذي يتأمل في حال الأرض وفق ما اشتهر في المجتمع العلمي يجد هذا التماثل البليغ بين الأرض وبين الدابة. فالأرض هي دابتنا الكونية، نحن مستقرون على ظهرها بينما هي تقطع ملايين الأميال في الفضاء بسرعة مهولة فلا تشعرنا بالحركة، زي بالضبط الدابة اللي الواحد راكبها ومش حاسس بما تقوم به هي من حركة. فالأرض تتحرك ولا تشعرنا بحركتها، فضلا عن أن تلقينا بعيدا عنها. باختصار، الأرض نعمة الدابة الذلول كما جاء الوصف القرآني الدقيق. ومن جهة ثالثة، دلت هذه الآية على علم آل عمران، فقول الله تبارك وتعالى فامشوا في مناكبها هذا أمر عام لبني آدم، جاء بعد جعل الأرض ذلولة، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولة فامشوا في مناكبها. هنا الحكمة، أو ما يسميه العلماء بالعلة الغائية، الحكمة من جعلها على ذلك الوصف، لماذا يا رب جعلتها ذلولة؟ يتضح من الآية الوضع البشري في التقدير الرباني، فهو هذا العبد، هذا الإنسان مخلوق للسعي والحركة والسفر والرحلة والبحث والتنقيب، ومنه يستفاد أيضا ضلال من يذهب إلى التواكل وإلى العزلة وإلى الانقطاع عن العمل وإلى القول بعدم البحث عن الأرزاق، وأن الرزق يأتيك يأتيك وإن لم تتكلف شيئا من اتخاذ الأسباب، كل ذلك لا أصل له في شرعنا، فهذا تواكل وليس بتوكل. وقد أتى هذا الكلام على لسان بعض أصحاب البدع ممن لبس عليهم أمر التوكل، فالتوكل في حقيقته هو أن يعبد العبد ربه باسمه الوكيل فيفوض أمره له، فالوكيل هو سبحانه الكافي والحسيب والكفيل، هذا معنى اسمه الوكيل. فإذا كان الله هو حسبي، وإذا كان الله يكفيني، وإذا كان الله هو كفيلي وولي أمري، فإني قد فوضت الأمر له، وهذا يعلمنا التوكل. ولكن لا يحق أن يقال عن العبد متوكلا بهذا فحسب، بل لا بد من اتخاذ الأسباب التي أمرنا الله عز وجل باتخاذها، وها هنا يكون نعمة التوكل يأخذ بالأسباب ولا يعتقد فيها، وإنما يعتقد في مسببها، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فها هنا علم آخر يخص العمران ويخص علوم الإنسان، كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الإنسان لهذه الوظيفة، فمن لا يقوم بها فإنه معطل لوظيفته، وإنه مناقض لمقصود ربه منه. الله يريدك ساعية، الله يريدك متحركة، الله يريدك باحثا ومنقبا، لا تقف، لا تصبط، لا تفطر، لا تيأس، لا تجزع، عليك أن تضرب في كل ما هو أمامك وتتخذ كل ما يتبادر لك من أسباب حتى تصل إلى المقصود الذي خلقت من أجله. ومن جهة رابعة، دلت هذه الآية على علم الأخلاق والسلوك. وعجيب هذا، أين الأخلاق وأين السلوك؟ هذا في قوله تبارك وتعالى وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالله سبحانه وتعالى جمع بين الأكل والتذكير، بين الأكل من الأرزاق وبين التذكير، فكل من رزق الله تبارك وتعالى، وإذا كان الله يأمرنا بأن نأكل من رزقه فإنه يأمرنا بألا ننسى الموت والبعث والحساب، فكأن عبارة وإليه النشور جاءت لتكبح استرسال الناس في الأكل والانغماس في الشهوات وما قد يترتب على ذلك كما هو شأن الناس. كلوا من رزقه، كل واقتصد، فإذا بالناس تهجم على الدنيا وتستولي عليهم هذه الأمور، فيكون هم أحدنا بطنه أو فرجه أو نحو من هذا، وتكون الدنيا أكبر الهم. فالله هنا يذكر: كل يا عبد الله واقتصد، فثم يوم ستصير إليه وتقف بين يدي ربك ليحاسبك على كل ما صنعت. إذن الآية قد وضحت بجلاء أن المطلوب من العبد المؤمن أن يتوسط، أن يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى ويتوسط ويقتصد من أمور الدنيا. فدل بقوله وكل من رزقه وإليه النشور والجمع بينهما على ذلك، وبقوله فامشوا امشي، ولم يقل سارعوا لما ذكر الدنيا قال فامشوا في مناكبها، ولما ذكر الآخرة قال سابقوا، قال وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومن جهة خامسة دلت هذه الآية على علم التاريخ، فقد لخصت الآية تاريخ الإنسان في الوجود، فذكرت أن النشأة الأولى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، وذكرت النشأة الثانية وإليه النشور، وذكرت المرحلة التي بينهما وهي مرحلة المعاش، ولخصها القرآن في قوله فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وأشار إلى رحلة المعاد بقوله وإليه النشور. وبالتالي اقتضت هذه الآية أحوال ثلاثة للإنسان مع الأرض: يكون فوقها فامشوا في مناكبها، ويدفن فيها، وهذا مستفاد من دلالة الاقتضاء، يعني يقتضي ذلك قوله تبارك وتعالى المشار إليه: منها خلقناكم وفيها نعيدكم، ويبعث منها، وهذا مستفاد من قوله تبارك وتعالى وإليه النشور. هذه تأملات لو راجعناها وأخذناها بمحمل الفهم عن الله تبارك وتعالى، واجتهدنا في جمع تلك الفوائد والتعبد لله تبارك وتعالى، فإنها كنز عظيم. وإن كلام الإمام ابن القيم هنا والله من دقائق التفسير، لكن أحب أن أضع حاشية أخيرة في مضمون هذه الفائدة الجليلة. وهنا أريد أن أعرج على قضية السعي على الرزق والنفقة على العيال والقصد في ذلك، ونذكر بعض كلام أهل العلم من سلفنا الصالح في هذا الباب. فكان أبو قلابة والأثر عنه في الحلية يقول: أي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عياله صغارا فيعفهم الله تبارك وتعالى ويغنيهم به؟ كان يرى أن هذا من أعظم الناس أجرا عند الله سبحانه وتعالى، إذا خرج بتلك النية ينفق على عياله ويضرب في الأرض ليعفهم حتى لا يقتاتون ولا يصيرون كصنيع هؤلاء الذين يمدون أيديهم للناس عالة يتكففون الناس بتعبير النبي صلى الله عليه وسلم، فيعفهم عن تكفف الناس ويغنيهم الله سبحانه وتعالى، فهذا مبشر من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بطوبى التي هي شجرة في الجنة. فمن صنع ذلك فإنك إن تدع ورثتك أغنياء خيرا من أن تضعهم أو تتركهم هكذا يتكففون أيدي الناس كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان ابن المبارك، وما أدرك ما ابن المبارك هذا الذي قيل فيه أنه جمع الخير كله، وكان رجلا ميسورا، وكان مجاهدا في سبيل الله، عالما ربانيا عابدا، كان يقول، وهو الذي كان يرى أن الجهاد من أعظم العبوديات لله تبارك وتعالى، كان يقول: لا يقع من الفضل شيء ولا الجهاد في سبيل الله مثل السعي على العيال. أنا أريد الآن أن هذه الكلمات إذا سمعها مني الآن أخا مسلما، سواء كان يضرب في الأرض ويسعى في طلب الرزق، أو هو ما زال لم يخرج بعد إلى ميدان العمل، أن يحتسبها من الآن. وإذا سمعتها أختي في الله، سواء كانت متزوجة أو مقبلة على الزواج أو ما زالت بمنأى عن ذلك، أن تتذكر هذه العبارات جيدا لتدارسها زوجها، فيحتسبها عند الله تبارك وتعالى، فيصلح له أمره ويصلح له قلبه. فإذا خرج من بيته إذا بتلك المرأة الصالحة تقول له كلمات تلك النساء الصالحات من سلفنا الصالح التي كانت تقول له: إنا نصبر على الجوع ولا نصبر على مس النار من أكل الحرام، فإذا بها إذا هو خارج لطلب الرزق تذكره بتلك المعاني، تقول له: ألا تتذكر قول ابن المبارك: لا يقع من الفضل شيء ولا الجهاد في سبيل الله مثل السعي على العيال. وقال أحمد ابن محمد البراثي: لما مات أبي جاءني بشر بن الحارث فقال: يا بني، والدتك لا تعقها، والزم السوق واسمع نصحي، انزل للعمل. قال له لما توفي والده: أنت الآن صرت رجلا، عليك ألا تعق والدتك ولا تجعلها تغضب منك ولا تخالف أمرها إلا إذا أمرتك بغير طاعة الله تبارك وتعالى، وعليك أن تتكسب من يدك وأن تلزم السوق وتنزل تتاجر وتتكسب المال. ويقول: اسمع نصحي. وتلك نصائح سلفنا الصالح ممن فقهوا كيف يعيش الإنسان الدنيا كما يعمل للآخرة. وقال المعلى ابن زياد: سمعت الحسن يحلف بالله ما عال مقتصد قط. يعني هنا إشارة إلى أننا نسعى ونقتصد في النفقة حتى لا نسعى في جمع حطام الدنيا الفاني فنستغرق الأوقات الكثيرة، فإن من أشراط الساعة تسخط العبد إذ يؤتيه الله المال فلا يرتضيه، ويقول: وما يصنع هذا في هذا الزمان، كما يصنع كثير من الناس حين يعطيهم الله تبارك وتعالى المال فيشعرون بأنه لا يكفيهم ويتنقصونه ويحتقرونه، ولو سكتوا ولو صبروا ولو رضوا لآتاهم الله من فضله وبارك لهم في ذلك. فيقول هنا الحسن أنه ما يقع في الدين ولا يقع في العيلة والمشقة وتأخذ الدنيا بقلب المقتصد. لذا كان بشر بن الحارث يقول: عليكم بالرفق والاقتصاد، وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الاقتصاد وحسن السمت إن ذلك جزء من حسن السمت، والاقتصاد جزء من 25 جزءا من أمور النبوة. فإذا مما جاءت به النبوة ومن ما جاءت به رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فعلينا بالسمت الصالح وعلينا بالهدي الصالح وعلينا بالاقتصاد. فيقول بشر: عليكم بالرفق والاقتصاد في النفقة، فلأن تبيتوا جياعا ولكم مال أحب إلي من أن تبيتوا شباعا وليس لكم مال. يبقى لابد أن يدخر الإنسان شيئا، لا ينفق كل المال هكذا ثم بعد ذلك يبيت شبعانا ثم يتورط بعد هذا في قلة المال، لابد أن يكون حكيما فيقتصد. وقال حماد: رأيت أيوب لا ينصرف من سوقه إلا معه شيء يحمله لعياله، حتى رأيت قارورة الدهن بيده يحملها، فقلت له في ذلك، فقال: إني سمعت الحسن يقول: إن المؤمن أخذ عن الله أدبا حسنا، فإذا أوسع عليه أوسع، وإذا أمسك عليه أمسك، لينفق ذو سعة من سعته. يعني الواحد لو ربنا سبحانه وتعالى ميسر له الأمر يوسع على الناس ويوسع على أهل بيته ويوسع على عياله. وإذا أمسك الله عليه رزقه أمسك العبد على عياله لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. من يصنع ذلك هو الذي يحقق مدلول تلك الآية، فهو الذي يكون له النصيب في قول الله تبارك وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فأسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الآية قد دخلت معانيها في قلوبنا، وأن نعمل بها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكون قد علمنا معانيها، وأن يرزقنا العمل بما فيها، ونسأله تبارك وتعالى ألا يحرمنا لذة القرآن، وأن يفك أغلال قلوبنا بتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أسأله تبارك وتعالى ألا يجعل حظنا منه ألسنتنا. اللهم تقبلنا في عبادك الصالحين، واشرح صدورنا، وحبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من أحب عبادك لك، ومن أرشد عبادك، ومن أصدق عبادك، ومن أخلص عبادك لك، إنك بالإجابة جدير، وإنك على كل شيء قدير. نعم المولى ونعم النصير. سبحانك وبحمدك، سبحانك وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.